يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حواني أتأن في مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم ورضي عنه قال رحمه الله: وبياض الكفن وتجميره وعدم تأخره عن الغسل. أريد بياض الكفن، من استحم الكفن يكون بياض. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باللباس الأبيض وتكفين المتفق الحديث. بياض الكفن وتجميره من جهة تجميره أن يطيبوه بالفرن، وعدم تأخره أي التكفين عن الغسل. غسلوه الكفن وما يبقاش تنهب خوف خروج شيء منه فيطلب مصره. قال: والزيادة على الواحد ولا يقضى بالزائد إن شح الوارد. والزيادة على الكفن الواحد على الكفن الواحد هذا الواجب، يعني زيادة عليه مستحب، وزيادة على الكفن الواحد فالإثنان أفضل من الواحد وإن كان ويترا، ولا يقضى بالزائد على الواحد إن شح الوارد. كان الوارد كان لا لو غير قميص واحد يعني أو لفافة واحدة تلقوا فيها وما تزيدوا شو الوارد يقول هكذا لأنه رزق وضرب صباح رزق له ذلك. وهل الواجب ثم يستره كما قال ولا يقضى بالزائد إن شح الوارث. الوارث إذا شحه قال لا لا ديروا لفافة واحدة للمرضى أو الغريب اللي سألوا الدين أنا سألوا الدين وانتم راكم ديروا له زوج اثنين وثلاثة وأربعة لا لهم الحق الوارث والله الغريب إلا يقضى بمستحب إلا أن يوصي بثياب على الواحد إلا إذا كان وصى كذا لا راح يموت كفنوني في ثلاثة والله أربعة ففي ثلثيه للقضاء يدخل بين الثلث. إذا لم يكن دين ولم يوصي بسرف لأن يوصي بأكثر من سبعتين وإلا بطلت الوصية من أصلها. فقال رحمه الله: وهل الواجب ثوب يستره أو ستر العورة والباقي سنة؟ خلاف. الواجب في كفن الرجل هو ثوب يستره، هذا الواجب لازم هذا جميعه بخلاف الحي. قال المصنف وهو ظاهر كلامه: أهو الواجب سطر العورة يعني غير عورة برك والأخوة يبقى يكون سدها سطر غير العورة سدها وسطر العورة لا واجب باتفاق كالحي، وسطر الباقي يكون سنة فقط خلاف. وأما المرأة فالواجب سطر جميع بدنها اتفاقا. قال رحمه الله: ووتره والاثنان على الواحد والثلاثة على الأربعة. مستحب عن الوتر يكون ثلاثة خمسة سبعة ويجب وتره والأفضل خمسة للرجل وسبعة للمرأة، وهذا مكرر ما أقوله سابقا وإيثار وكذا. قال: والاثنان كالواحد والثلاثة كالأربعة. وندب الاثنان على الواحد يعني بين الواحد والاثنين لا الواحد أفضل والاثنان على الواحد. وصلح الجزولي بكرامة الاقتصار عليه، والثلاثة أفضل من الأربعة لحصول الوترية والستر معا، والخمسة أفضل من الستة لأن فيها الوتر. قال وتقميصه وتعميمه. ونذيب تقميصه ذيب له قميص وذيب له العمامة، أي جعل قميص وعمامة من جملة أكفان مستحبة. قال وعذبة فيها وأزرة ولفافتان. ونذيب عذبة فيها في العمامة قدر ذراع تطرح على وجهها هذه العذب. ونذيب أزرة أزرة وجه تحت القميص ولفافتان فوقه، فهذه خمسة للرسول. قال والسبع لمرأة، المرأة يجب لها سبعة، أزرة وقميص وخمار وأربع لفيف. قال وحنوط داخل كل لفافة وعلى قطر يلصق بمنافذه والكافور فيه. ونذيب حنوط بالفتح يذل داخل كل لفافة على قطن يلصق بمنافذه بدل ما جب عينيه وأذنيه وأنفه وفمه ومخرجه. ونذيب الكافور فيه يعني في الله الحنوط، يعني الأفضل أن يكون كافورا. قال رحمه الله وفي مساجده وحواسه ومراقبه. وندب أيضا أن يجعل في مساجده يعني الأعضاء التي يسجد عليها يدير لها الكافور والحنوط، أي أعضاء سجوده السبعة من غير قطن، وحواسه هي بعض منافذه، ومراقه أي مارق من بدنه كإطيه، يعني مارق مارق من بطنه كإطيه ورفقه أي باطن فخذيه وعكس بطنه وخلف أذنه وتحت حقه وركبته، يعني المواضع الغائرة ومشبائنا هذه الدولة. قال المصنف الحذر ثم الحذر لما يفعله بعض الجهلة من إدخال القطن داخل دبره، وكذا يحشون به أنفه وفمه، فإنه لا يجوز التحرم. قال وإن محرما ومعتده ولا يتولياه، يعني إلا الحنوة الحنوط هذه هذا بخور هذا الأمور اللي فيها المعطرة، وإن كان النية محرمة لا تفلي في العالم الحج هو محرم يدير له هذه لأنه ما تخلص ارتفع عليه التكليف، ومعتدة ولا غير معتدة وماتت يدير لها لأن ما في العدة في حتى الحياة ما يجوز لا تدير لها الروائح الطيبة هذه، ولكن إذا ماتت وراهم يغسلوا فيها يدير لها القنوط هذه لانقطاع التكليف بالموت. ولا يتولياه يعني المحرم هذاك ما قصرش النية، يتولش الحنوط لأنه ما محرم هو اللي يغسل في النية ما يتولاش، والمعتدة اللي لا تغسل في النية هذه ما تولاش عليها، أي إن غسل وجد محرم أو معتدة فلا يجوزهما أن يتوليا تحنيطه لحرمة بس الطيب عليهما. ولو كان الميت زوج المعتدة إلا أن تكون وضعت إثر موته فإنها تحنطه لوفاء عدتها حينئذ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل،